بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيئنا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم والفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 62، والحديث إنما هو في فلك المعجزات القرآنية. يمكن أن نضع العنوان المعجزة القرآنية، ويمكن أن نضع العنوان المعجزات القرآنية. ما الفرق؟ القرآن من حيث كله كلام الله تبارك وتعالى المعجز، ومن حيث التفاصيل التي وردت فيه والقضايا التي طرحت والحقائق الكونية التي استوعبها كتاب الله تبارك وتعالى، يمكن أن نعتبر كل فصل من فصول القرآن الكريم إنما هو معجزة قائمة بذاتها. ومن هنا نجد أنفسنا أمام بعض المعاني التي ربما أثارها موضوع طرح من قريب، وقد قص شعر الرأس من الطرح، وإن كان الموضوع لا يبعد عن الصواب، ولكن الطرح كان خشنا. كرر أحد الذين ظهروا على الشاشة أكثر من مرة، كرر أن القرآن ليس كتاب علم. هو يريد بذلك أنه لم ينزل كتاب الله عز وجل ليتناول القضايا العلمية التي شاء الله عز وجل أن تكون في ميدان سعي الإنسان وكسب الإنسان، كأنما أراد ذلك والله أعلم. ولكن العبارة كانت خشنة، حيث كرر مرة بعد أخرى القرآن الكريم ليس كتاب علم، ليس كتاب علم، ليس كتاب علم. هذا الإطلاق خطر. نقول القرآن الكريم كتاب علم، ولكن ما العلم الذي تريد أن تنفيه عن كتاب الله عز وجل، من حيث إنه ما أنزل ليحققه، ليبحث فيه، ليحلله، ليفصل فيه. كان بالإمكان أن تحجم الإطلاق هذا فتقول هو كتاب علمي، لأن الله عز وجل أنزله بعلمه، فالمعلومات التي تناولها كتاب الله عز وجل، سواء في الجانب العقدي فهو كتاب علم يتناول ذات الله عز وجل وصفاته وأسماءه وأفعاله، يتناول هذا الكون من حيث مراميه، يتناول هذا الإنسان من حيث الوظيفة التي كلف بالقيام بها، يتناول علوما اجتماعية، يتناول قيما، يتناول أخلاقا، يتناول آدابا، هذه كلها علوم حقيقة. ولكنه أصر على أن يذكر هذه العبارة مرة بعد أخرى، وكما قلت قص شعر الرأس من هذه العبارة لأنها خشنة خشنة خشنة. يمكن أن نتناول القضية من حيث طرح ما طرح، فأتى بعبارة أيضا، هذه العبارة قال فيها كتاب الله عز وجل يلمح يشير إلى كروية الأرض، ومع ذلك من نفى كروية الأرض يمكن أن يستند إلى آيات في كتاب الله عز وجل تنفي الكروية، فكانت الثانية أخطر من الأولى. الأولى بشاعتها في إطلاقها، وأؤكد مرة ثانية إذا أردت علم الكيمياء وهو علم من العلوم البشرية التي ترك الله تبارك وتعالى أمر البحث فيها لجهود الإنسان واكتشافاته ومعرفة العناصر في هذا الوجود وقيام هذه العناصر بوظائفها كما وظفها الله عز وجل بها. صحيح كتاب الله عز وجل ليس كتاب رياضيات حقيقة، وكتاب الله عز وجل ليس كتاب فيزياء، ولكن لا يعني هذا أنه ليس بكتاب علم كما قلنا. الثاني أخطر، الثاني ضربت بعض القرآن ببعضه للمتلقي الذي لا دراية له، حيث قال أشار كتاب الله عز وجل إلى كروية الأرض، قال ومع ذلك فإن الذين نفوا الكروية يمكن أن يستندوا أيضا إلى آيات. نقول يمكن أن يكون ذلك، لكن مع ملاحظة أنه لا يمكن أن تتعارض حقيقة كونية مع حقيقة كونية وردتا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كانت الأرض كروية، فالذي نفى الكروية يريد أن يثبت ما هو ضدها، ولذلك لا يمكن أبدا أن تكون هناك آيات تدل على ضد الكروية وآيات إنما تشير إلى الكروية، وإنما يتبادى أو يظهر أو يتراءى أو بادي الرأي أو لأول وهلة يمكن أن يفهم من الأرض حيث ذكرت في كتاب الله عز وجل على أنها بساط، على أنها مسطحة، يمكن أن يفهم أن التسطيح إنما يتعارض مع الكروية، ولكن هذا فهم قاصر، حيث أن التسطيح لا يتعارض مع الكروية والبسط لا يتعارض مع الكروية، بالعكس تماما. الأرض مبسطة يعني كروية، لكنها مبسطة من حيث العين والنظر، وحيث استمررت في الحركة فوق هذه الأرض لوجدت الأرض ممتدة، امتدادها مع رجوعك مع هذا الامتداد إلى النقطة التي انطلقت منها هذا يؤكد الكروية، دوران حول الأرض، بمعنى ليست الأرض ذات حرف يمكن أن تصل إليه فتهوي بعد ذلك، وإنما هي متصلة صحيحة مسطحة. فمن هنا يمكن أن نجمع كل الآيات القرآنية التي تناولت الأرض، ومنها أنها وصفت بأنها مهاد وبأنها مهد وبأنها قرار وبأنها منبسطة وأنها مسطحة وأنها كروية أيضا كما أشارت آيات لكتاب الله عز وجل. هذه لا تتناقض ولا تتعارض، لا يتعارض بعضها مع بعض ولا ينقض بعضها بعضا. ومن هنا حيث طرح ما طرح وهو يتحدث عن كتاب الله عز وجل وجدت أنه لم يكن دقيقا في الطرح ولم يكن منصفا فيه، بل ربما أوقع طرحه اللبس في كثير من الأسماع تلك التي يمكن ألا تدقق فيما قال، وإنما تقول من جاء بآية تدل على الكروية ليبين إعجاز القرآن الكريم يمكن أن نجد آية أخرى تدل على عدم إعجاز القرآن الكريم حيث ينقض بعضه بعضا، وهذا لا يكون على الإطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الثانية، حينما نسمع لخبير من الخبراء في علم من العلوم التي جاء بها كتاب الله عز وجل، وأنا أصر على خبير من الخبراء في علم من العلوم لأنه لا يمكن للقارئ العادي أو لكل المسلمين أن يحيطوا بكل العلوم التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. قلنا قبل أن نقف على الكروموسومات أو على دور الرجل في تخليق الجنين وكون هذا الجنين ذكرا أو أنثى، وإلى الآن الحس العام الذي لم يقف على هذه الدقيقة ربما ظن أن هذه المرأة إنما لا تنجب إلا البنات، ويظن بأن هذه المرأة تنجب الذكور، وربما طرحت مسائل أو قضايا اجتماعية من هذا النمط ليقول من طرحها هو تزوج من فلانة فأتته بالبنات، من هنا يبحث عن زوجة أخرى، وما درى أنه هو من وراء البنات وليس الزوجة، لأن الزوجة بفطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها قابلة للذكورة لأن تنجب الذكر وأن تنجب الأنثى، وإنما الذي يتدخل في هذا بناء على ما أرسل الله عز وجل من سنة الأسباب إنما هو رجل. كنا هذا المعنى عام حيث يصل إليه العلماء ثم يقفون على دقة التعبير القرآني الذي يؤكد بوضوح بعدما تبين لنا الحقيقة العلمية التي وصلنا إليها عبر الدراسة والكشف والبحث والتجربة على أن هذا القرآن الكريم بدقته إنما تناول حقيقة علمية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه مو منهما مع أن الله منه الذكر والأنثى، مع أن الله تبارك وتعالى بين أن الرجل من حيث ما يحمل من بذور للإنسان، والمرأة من حيث ما تحمل من بذور الإنسان، حينما يلتقي ما لدى الرجل ولدى المرأة نجد أنفسنا أمام نصف الأنشاج التي قال العلماء فيها هي البويضة الملقحة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، البويضة الملقحة، المرأة تحمل البويضة وهي تحمل علامة الأنوثة فقط. الرجل إما أن يأتي بأنوثة أو بذكورة، ما نريد أن نأتي بالمصطلحات التي عليها مثل هذا العلم، نتركها لأصحابها. فإذا بهذا الرجل هو الذي يرجح بناء على عالم الأسباب أن يكون هذا الجنين ذكرا أو أنثى، إذن هو وليست هي. حينما نأتي إلى الخدير كما قلت نحتاج إليه إذا كان الحديث في كتاب الله عز وجل يتناول الطبقات الأرضية أو علم الفلك أو قضية الطبقات الجوية أو قضية أعماق الأرض وما في باطنها، أو قل ما شئت من العلاقة بين الأرض من حيث كونها كوكبا إلى الشمس أو الكواكب كواكب المجموعة الشمسية، أو قل ما شئت من العلوم التي جاء بها كتاب الله عز وجل، أنا من حيث إني عامي لا أستطيع أن أتوغل أو أن أدخل في عمق النص القرآني. أما من كان خبيرا من حيث إنه طبيب أو من حيث إنه جراح أو من حيث إنه هو درس دراسة سنوات تتعلق بالأجنة وعلم الأجنة، هو الذي يمكن أن يفتيني. والخبرة هنا فرق بينها وبين صحفي يتناول نصا قرآنيا من أجل أن يقدمه لنا من حيث ما تثقف به، وبين الطبيب حينما يأتي بشهادته. لكن ينبغي أن نركز على أمر لعله من الأهمية بمكان، وهي أن كتاب الله عز وجل قد تناول خلق الإنسان من المرحلة الأولى إلى حيث جاء إلى هذه الأرض. ويكفي أن أذكرها هنا بأن تخليق الجنين أنثى في رحم أمها إنما فيه إعداد واضح للمهمة التي سوف تقوم بها بعد أن تخرج إلى هذا الوجود. وهذا ما نؤكد به ما ذكرناه في مجالس سابقة، قلنا إن الحاجة لا تخلق العضو، وإنما خلق الله عز وجل الأنثى وهي جنين من أجل أن تقوم بمهمة الأنثى بعد أن تأتي إلى هذا الوجود. مع أن الرجل لم يكن في تكوينه مماثل لتكوين الأنثى لأن له دور آخر، والدوران مهمان كل الأهمية في فيرورة الحياة وديمومة الحياة. إذن نحن أمام نصوص قرآنية تناولت خلق الإنسان ومراحل خلق الإنسان من حيث كونه جنينا إلى أن خرج إلى ساحي الوجود. أذكر أن أحد الأطباء وقد استشهدنا بكثير مما قال، يقول أنا ما فهمت علم الأجنة الفهم الواعي الشاملة العميقة الدقيقة الذي وصلت إليه الدراسات بعد سنوات وجهود إلا من حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، ويسميه حديث الأربعينات، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم ففهمت بالدقة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فطبقت، فإذا هو أدق من العلوم التي وصلنا إليها. مع أن العلوم نحن نقول دقيقة حقيقة، لكنها لا تكون دقيقة إلا بمقدار ما تطابق هذه العلوم المواضيع أو الموضوع الذي تتناوله هذه العلوم. وصف الله تبارك وتعالى الرحمة بصفتين، الصفة الأولى قرار والصفة الثانية مكين. فأنت يمكن أن تربط بين وصف القرار وبين الأرض، كما مهدت الأرض لتقوم عليها الحياة حيث وظف الله عز وجل عناصر لا تعد ولا تحصى فوق هذه الأرض من أجل أن يتمكن هذا الإنسان من أن يؤدي دوره كاملا فوق هذه الأرض. وصف الله عز وجل القرار، وهل من فرق بين رحم الأرض وبين الرحم الذي يخلق الله عز وجل فيه الجنين؟ أقصد بالرحم الذي يخلق الله عز وجل فيه الجنين هو مكان أعده الله عز وجل في ذلك المخلوق الذي هو الأنثى لما كان هذا المخلوق جنينا في رحم أمه، وهكذا إلى حواء رضي الله تبارك وتعالى عنها. والأرض أيضا موهدا تمهيدا، وجعلت قرارا، يمكن أن تفهم معنى القرار من خلال ظواهر كونية، لعل منها الزلازل، لعل منها الخسوف، لعل منها الأعاصير. ومع ذلك، مع هذه الظواهر الكونية، لا تزال الأرض قرارا، الأرض مخلوق عملاق. وهنا لا ندخل في الشعر ولا في الأدب، وإنما ندخل في الواقع. الأرض على ضخامتها تسير بسرعة هائلة، تسير ولها أكثر من حركة، الحركة حول نفسها حركة، والحركة وهي تدور حول الشمس حركة. فإذا ارتبنا الحركتين مع بقاء الحياة فوق هذه الأرض العملاقة التي تدور بسرعة هائلة خارقة، ولو زادت أو نقصت كما مر معنا في بدايات مجالس علم التوحيد، لوجدنا أن الأرض قد جعلت قرارا، قرارا إلى حين، لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يبقى موضوع المكين. أنا يمكن أن أقول مكين يعني قوي، مكين يعني متين، متين يعني قادر على أن يستوعب الحمل مهما نما ونما ونما إلى أن يبلغ مدى قبل أن يفد إلى هذه الأرض. ولكن يبقى علم الأجنة هو أقدر على بيان ما وجه المكن أو وجه المكان في رحم المرأة. فإذا ما وجدنا أن الكلمتين من الدقة بمكان، وكل منهما تدل على مجموعة من الحقائق قد استقر بها هذا الخلق الذي هو الرحم، دلنا هذا على أن الذي خلق الرحم هو الذي أخبرنا عن هذا الخلق بوصف هو من أدق الأوصاف. تبقى مسألة لعلها مهمة، وأرجو الله عز وجل أن يمكن من بيانها وباختصار شديد. فيما يتعلق بالسنة، حينما نرصد سنة كونية مستقرة تدلنا السنة الكونية على أن ثمة نظاما وراء هذه السنة، يعني وضعت السنة ضمن نظام، كأن نقول الجهاز التنفسي في الإنسان، هذه سنة كونية. علاقة هذا الجهاز التنفسي بالهواء، الهواء ومكوناته، حاجتي من هذه المكونات إلى الأكسجين، الهواء ليس أكسجينا فحسب. إذا هناك سنة قائمة، يمكن أن تختل هذه السنة؟ أقول تختل أنا بالنسبة لمقاييسنا نحن، يمكن. أيمكن أن يأتي الجنين مشوها؟ يمكن أن يأتي الجنين مشوها. أيمكن لرحم ألا يكون متينا؟ يمكن لرحم ألا يكون متينا. أيمكن لرحم ألا يتصف بصفة القرار؟ يمكن. هناك علل قد تفد على عالم الأرحام، فإذا بهذه العلل تخرج الرحم عن وصف من الأوصاف أو عن الوصفين معا، عن كونه قرارا ومنها تسقط المرأة. ما معنى خروج السنة عن مسارها؟ السنة الماضية المستقرة تدل على النظام، والنظام يدل على واضعه. خروج السنة عن النظام إنما فيه تذكيرا بالسنة، لأن المشكلة المشاعر تتبلد أمام سيرورة مستمرة لسنة مستقرة، لكن حينما تختل هذه السنة نفاجأ نحن، فنذكر أن هذا نقول مشوه، كأنما الأصل السني، السني أن لا يكون مشوها. إذن التشويه هنا دلنا على السنة التي استقرت فينا استقرارا أدى إلى تبلد المشاعر أمام هذه السنة. ثم لا يعني أن هذه السنة قد مضت بذاتها، وإنما لا تزال بقبضة الله تبارك وتعالى. فالسنة كما هي في مضيها بقبضة الله عز وجل، خروجها عن هذه السنة إنما يعني أن الله عز وجل قد أخرج عنها. فهو المنضي لهذه السنة يعني لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بالله تبارك وتعالى، فهو الذي يمضيها وهو الذي يخرجها عن متائها. من أجل ألا تتعلق القلوب بالسنن الكونية، الأرض مستقرة، لكن هل هي مستقرة بذاتها؟ إذا ما نظرت إلى سورة الملك قلنا إن الله عز وجل قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ثم مباشرة قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. إذن وأنت تمشي فوقها لا تظنن بأن الأرض من حيث التكوين قد أخذت ذاتيتها من ذاتيتها أو أظهرت ما أظهرت بذاتها، وإنما الذي يثبتها هو الله عز وجل، والذي يمضيها ويبقيها في مسارها إنما هو الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل لسحب الأرض من تحت أقدامنا فإذا بنا في الهباء أو الهواء، قل ما شئت بهذا. إذا رؤية السنة تدلنا على من وضعها، خروج السنة عن مسارها تدلنا على أن السنة ماذا قالت قبضة الله عز وجل وليست فاعلة بطبعها كما يظن من ظن. ومن هنا يختلف تفسير من فهم عن الله عز وجل للظواهر الكونية وتفسير من جهل الله تبارك وتعالى. من جهل الله تبارك وتعالى يقول غضب الطبيعة حينما يشهد ظاهرة من الظواهر الكونية. الجاهل بالله تبارك وتعالى يسند كل الظواهر للطبيعة من حيث ذاتيتها. أما الذي أنير قلبه بالفهم عن الله عز وجل وعرف خصائص هذا الوجود ودلت هذه الخصائص على من خصصها على من وضعها، قال هذا له تفسير آخر فيما يتعلق بسنن الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى ثم جعلناه نطفة. النطفة هنا هي نطفة الأنشاج فيما يتعلق بالرجل ما يتعلق بالمرأة. الرجل حيوان منوي ينتجه بخلق الله عز وجل، والمرأة البويضة، وهذا أمر يرجع إلى علم التشريع. قال ثم جعلناه نطفة أين؟ قال فيه، يعني هو وعاء له. وهنا نسأل ترى هل خرجت المرأة إلى ساحل الوجود دون رحم ثم تلمضت فطلبت الولد، فإذا بطلبها الولد الرغبة في الولد هو الذي خلق فيها الرحم؟ يعني هل الرغبة، هل الحاجة إلى الولد الذي نبت بالتطور فقط الذي نبت في ذاتها هو الذي خلق الرحم، أم هي جاءت برحمها؟ جاءت برحمها، إذن جاءت معتتا. وقلنا إن هذا يتم تخليقه في الرحم التي تحمل الرحم، إنما خلقت على ما هي عليه لتكون حاملا جديدا بعدما سبقها حامل هو الأم. وهذا التسلسل صحيح منطقي وعقلاني 100%. إذا قال فيه نطفة فيه أي قرار. إذا هناك كلمة قرار مهمة جدا سيحدثنا عنها الخبير مكين أيضا. علم التشريح وخاصة علم الأجنة يرينا أبعاد كلمة مكين من فم من له خبرة وهو شاهد. وأنتم تدرون بأن حتى المحاكم حينما تفصل في قضية من القضايا لا يرجع إلى فهم أبعاد هذه القضية إلى علم القاضي، وإن كان ربما كان مطلعا، لكن يؤتى بالخبير من أجل أن يجري بشهادته حتى فيما يتعلق بمن فعل فعلا فدافع محاميه عنه بأنه مختل عقليا. القاضي ممكن يكتشف ترى أنه مختل عقليا أو غير مختل عقليا، لكن لا يؤخذ بكلام القاضي بهذا، وإنما يؤتى بالطبيب النفسي الذي يوكل إليه أمر دراسة هذا الذي فعل ما فعل، أو مختل أو ليس بمختل. يقول ثم خلقنا، قوله تعالى ثم جعلناه، قضية الجعل غير قضية الخلق. قضية الجعل أنه سبحانه وتعالى طير المجعولة، المجعول يعني موجود، النص الموجود، لكن من خلق النص؟ يخلقه الله تبارك وتعالى. فالخلق هو الإيجاد، ومن هنا نجد فرقا بين التعبير بجعل والتعبير بخلق، التعبير بفعل والتعبير بخلق. خلق كأنما هو إنشاء، وعلى هذا نجد هذا الفرق في التعبير بينما أسند للسيدة مريم عليه السلام حينما سألت مستغربة أن يكون لها ولد ولم يمسسها بشر، كذلك الله يخلق ما يشاء. أما بالنسبة لزكريا وزوجه العاقر، هو قد بلغ من الكبر عتيا وزوجه كانت عاقرة، فقال كذلك يفعل الله ما يشاء. يفعل يعني في زوج وزوجه، أما يخلق ما في إلا امرأة فقط دون أن يكون. يخلق كذلك الله يخلق ما يشاء. هنا قال خلقنا ثم خلقنا، فأسند الفعل لنا الضمير الذي يدل على العظمة، وهذا كما ذكرنا أكثر من مرة، كل ضمير يأتي بكتاب الله عز وجل يدل على العظمة إنما يشير إلى مجموعة من الصفات من وراء الخلق. خلقنا قدرة والإرادة والعلم والحكمة، وقل ما شئت من الصفات التي يدل عليها نا في خلقنا من حيث السياق. هنا قال خلقنا النطفة علقة، هو تحويل هنا، النطفة أساس يعني مادة يعني معجون، ثم بعد ذلك يحول هذا المعجون إلى علقة. النطفة قبل أن تعلق بجدار الرحم لا تزال نطفة أنشاك، يعني نطفة يعني بويضة ملقحة، ثم تسري إلى أن تصل إلى جدار الرحم. إما وإما هنا يمكن أن ندخل فيما ذكره علماء التشريح وعلماء الأجنة وأطباء النساء، يمكن أن نتناول بأن من أدق ما يكون تعلق النطفة الأمشاج في الرحم حتى تسمى علقة، سميت علقة لأنها تعلق بجدار الرحم. أقول باختصار شديد، من ترتب اللوالب، نحن لسنا أهل اختصاص حقيقة، لكن نأخذ هذا من أهل اختصاص، التي تركب اللولب من أجل المنع أو التنظيم، قل ما شئت أنت في هذا، هناك دقة بالغة في وضع اللولب في الموضع الذي هو مظنة أن تعلق به النطفة، فالنطفة تصطدم باللولب، لا تزيح لا يمينا ولا شمالا، حيث تصطدم تطرح يعني تسقط، ومن هنا لا يكون علوق. فهنا قال علقة، مع كلمة علقة كلمة علمية حقيقة، وإذا أردت أن ترجع إلى القرار المكين، الكتاب اسمه قرار المكين، وجدت بالتصوير وأدق ما يكون عليه التصوير فعلا مضاف حينما يقول علقة، علقة من حيث أنها تعلق بجدار الرحم، لما قال مضاف كأنما قطعة لحم صغيرة موضوعة بين الأسنان ثم كذبت عليه بأسنانك ثم طرحتها، هي مضاف حقيقة. يقولون فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، تحول أو دقة من أشد وأعمق ما تكون الدقة في تطوير المراحل، وتماما كما ذكر الله تبارك وتعالى، هذا لون من ألوان اختراق حجب الغيب. هذا بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لعلام الغيوب ليس بغيب، فالذي يخلق هذه المراحل إنما هو حدثنا عن هذه المراحل. إذا كيف تحيل اعتقادا وواقعا أن يتناقض ما ذكره الله عز وجل وهو الذي يخلق مع ما خلق، لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي الدليل مخالفا لصنعتي، فهذا دليل صنعتي. يقول هنا: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ما الذي طرحه كتاب الله عز وجل هنا؟ طرح قضية، هل هذه القضية من السنن السائرة أم السنن المتبدلة المتحولة؟ قال: من السنن الثابتة المستمرة. وذكرت مرة إن القرآن الكريم ما تناول الظواهر المنقرضة، لأنه كتاب يلقيه الله عز وجل لأن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. هو كتاب ليس لعصر من العصور، وإنما هو كتاب للعصور كلها. ومن هنا حيث تناول كتاب الله عز وجل الظواهر، تناول من الظواهر ما له صفة الزيموم والثبات والظهور، أيضا ما له الصفة التي إذا ما اجتهد الخلق في إطار هذه الظاهرة وصلوا إلى صدق كتاب الله عز وجل فيما بلغ كتاب الله عز وجل عن هذه الظواهر. يقول: هي قضية إنما لها صفة الثبوت والثبات، لا تتبدل، هي تتسلسل. وقد طرحها طرح المتحدي، وهذا التحدي يبقى إلى يوم القيامة. إذا تبدل هذا السير، معنى ذلك أن كتاب الله ليس كتابا من الله عز وجل، إذن هو مستقر وثابت. دعك من قضية الاستنساخ، هذه سيأتي إن شاء الله عز وجل إن وجدنا فرصة. حتى هذه تحتاج إلى الرحم مرة ثانية بعد التلقيح، بعد تفريغ الخلية وملأها، يحتاجون إلى ما يملأها مما ليس من خلقهم. والخلية نفسها المفرغة ليس من خلقهم، هي يعني أقرب ما تكون باختصار شديد إلى العبث. ذكرت مرة بأنه برنامج ضخم جدا يتناول أولئك الذين يريدون أن يجمدوا إلى أن يأتي عصر من العصور يمكنهم فيه أن يتعرفوا إلى الدواء لذلك الداء الذي مات به ذلك الذي يطلب أن ما أقول يحنط بل يبرد. قالوا: ينزلونه إلى درجة 300 تحت الصفر، فإذا به يصبح لوح بوض، لوح ماء مجمد، ثم بعد ذلك يضعونه في قالب. وش أنا رأيت القوالب في هذه المؤسسة عجيبة. وبعدين إذا أردت أن مو أنت طبعا هم، إذا أراد أحدهم أن يجمد كله لعله بعد 200-300 سنة 400 سنة ما أدري، بناء على أنه هذه مؤسسة تتبقى على ما هي عليه، قال: ثم يرد مرة ثانية إلى الحياة. نحن بحاجة له فعلا، خاصة إذا كان من القضاة من المرضى، لأنه هذا ما يقدر على أن يدفع تكاليفه إلى هؤلاء. من أنكم ذلك أن عندهم برانيس صغيرة، قال: ومن شاء أن يحنط رأسه فقط ليركب بعد ذلك على أي جسم آخر. قلنا: يا سبحان الله، الذين يموتون بالآلاف في مشارق الأرض ومغاربها، بعض هذه التكاليف يمكن أن نقي بها كثيرا من أولئك الذين يموتون بالأمراض عبر دفع تكاليف البحث والفحص عن أدوية هذه الأمراض بحاجة إليها، لو من ألوان دراسات. بل إن بعض المؤسسات التي تنتج الأدوية في البلاد الراقية المتقدمة إنما تحرص على أن لا ينقل هذا الصنع إلى بلاد فقيرة فليمت أهلها حتى يبقى لنا مائدة هذه الأرض نتغذى عليها، لأنه نحن أصحاب ألوان معينة راقية وأصحاب عيون معينة وألوان معينة. كل ما شئت في هذا، نرجع إلى ما نحن فيه. يأتي العصر الحديث يكشف علم الأجنة بعد جهود ووسائل معقدة. لا تظنن أن ما وصل إليه علم الأجنة إن ما وصل إليه بين عشية وضحاها أو بلا أدوات بلا وسائل. يعني حينما يقال: والله ممكن أن تختار أنثى أو ذكر الآن، كطرح يعني مطروح على الساحة. وأنت إذا أردت ذكرا يمكن أن تحيد الصبغيات الأخرى التي تحول هذا الجنين، أو إن كان تحويل جنين إلى أنثى، أو يولد أنثى قد ملئت خياشيمه بالذكور ويحتاج إلى أنثى، أو هو قد عمي بالإناث فإذا به يختار ذكر. مع أنه ترى هذا الاختيار لو ترك إلى فعل الله عز وجل لكان هو الأحكم والأعلم والأرحم. هنا خلل حقيقة، يعني ما أريد أن أقول ما الذي يجري في الصين مثلا بناء على التقنين أنه ولد واحد وبقية الأولاد ما ينبغي أن يأتي أو تأتي أسرة به، والأمراض التي ظهرت منها مرض التوحد، يعني آفات كثيرة جدا إذا أردنا أن نتدخل نحن في السنن الكونية السائرة. فهنا حينما يختار ما يختار معنى ذلك أننا وصلنا، لكن هل وصلنا بسهولة إلى التحييد الكروموسومات نحن التي تحول من ذكر لأنثى أو أنثى إلى ذكر؟ قال وصلنا بجهود ودراسات حقيقة. ومثل هذا إذا عرفنا جنس الجنين، الآن موضوع جنس الجنين من حيث التطوير أمر صار يعني واضحا وقريبا، وهل هذا يتصادم مع يعلم ما في الأرحام؟ هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال بين القرآن الكريم هذه الحقائق التي وصل إليها علم الأجنة بعد جهود ووسائل معقدة. إذا وقفنا أمام هذه الحقيقة علمنا علم يقين، حيث إن الجهود المستمرة وصلت إلى حقائق، هذه الحقائق عرضها كتاب الله عز وجل. إذن الأعلم بهذا الخلق من الأطباء المختصين هو من وضع هذا الخلق، من صنع هذا الخلق هو الذي أنزل القرآن الكريم. وأنه سبحانه وتعالى حيث أنزل ما أنزل من بيان مراحل تكوين الأجنة لو لم يكن صحيحا لما كان بحاجة إلى أن يتحدث عنه، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يتحدث عن أمر يتناقض مع الحقائق التي يصل إليها علم الناس. وأنه اخترق أيضا يعني كتاب الله عز وجل الحجب ليخبر البشرية بما لا تعرفه. طبيب مختص يكشف لنا عن أسرار القرآن أو أسرار القرار المكين، يقول وظيفة الرحم، وهذا كلام منقول بالنص من كتاب القرار المكين، يقول وظيفة الرحم تجاه الحمل القادم إليها، لأن الرحم فيستحيل استحالة مطلقة وصفها بأبلغ من القرار المكين. يعني أنت لو أردت أن تصف الرحم بغير القرار المكين لا يمكن أبدا أن تأتي بكلمات تؤدي أبعاد الحقيقة التي يحملها الرحم، إذ إن كل الخدمات، لاحظ كيف عم نفسر القرار الآن، يعني أنت يمكن أن تستأجر شقة لكن يعني يضيق بها نفسك، يمكن أن تدخل في غرفة يعني إذا أردت أن تدخل من الباب تحتاج إلى من يدفعك من الوراء، وإذا أردت أن تخرج منه تحتاج إلى من يدوسك، إلى من يشدك إلى الخارج. لكن قضية الرحم هذه قضية فيه أعد فيه كل الخدمات التي يحتاجها الجنين، يعني مهيئة كما هي الله عز وجل الأرض ليقوم أو تقوم عليه عليها حياة، هنا كل الخدمات التي يقدمها الرحم للمخلوق الجديد. يا ترى الجنين قبل الرحم ولا الرحم قبل الجنين؟ هذا سؤال ما نحتاج لجوابه، يعني كان جنين ثم بحث عن رحم ودخل فيه أم أنه خلق فيه؟ أكان مستعدا هذا المكان لاستقبال هذا الجنين؟ ومن هذا الجنين؟ أنت. هذا الجنين الإنسان العملاق، هذا الجنين هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الجنين هو عمر المختار، هذا الجنين هو صلاح الدين الأيوبي. إذن قال أعد الرحم بخدماته ليقدم للمخلوق الجديد خدمات، كل الخدمات التي خلق الرحم ليقدمها تندرج تحت هاتين الكلمتين. أولا القرار، يقول هو مكان الاستقرار والمسكن، وتحمل بداهة معنى تقديم الخدمات، لأنه ترى إذا لم يكن فيه خدمات لا يكون قرارا. الخدمات اللازمة للمستقر فيها، ومن هذا قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا، حتى الأكسجين في الرحم ما يحتاج أكسجين، موجود عبر الدم نفسه. الحبل السري آية من آيات الله تبارك وتعالى. نحن كما قلنا ربما لا نقف أمام عظمة الخلق إلا إذا جاء مشوها. نذكر أنه الأصل غير هذا، الأصل غير هذا، معناتها هذه صدمة، صفعة حقيقة، صفعة في وجه ذلك المخلوق الأبله حيث تعامل. أقول الأبله أنا من حيث التعامل ترى، لا من حيث العقلية والاستعداد. هو وقف ببلاهة أمام هذه الظاهرة الكونية، ومرت عليه إلى أن ظهر مظهر آخر. فإذا بالحبل السري ليس موصلا للأغذية من الأم، حيث يحمل هذا الحبل السري كل الأغذية التي يحتاجها الجنين، وفرضنا أنه قد وصل بأذنه، نقول عجيب هذا ليس. إذن أين كان موصولا؟ كأنما ردك هذا الخلق الذي ظهر على غير سنته، ردك إلى السنة. فقول الأرض مسكن، قادر هذا المسكن على إيواء من فيه. الوصف بالمتين أي القوي الراسخ المتين الذي يتحمل ما أعد له من حمل وولادة، يعني مثل الدماغ. أين وضع الدماغ؟ في الرجلين طبعا، في القدم. وضع الدماغ في الرأس؟ لا، ما تنسي أن عمزح فقط. الدماغ وضع في الرأس، وأين الرأس؟ الرأس في فوق الأكتاف، يعني في القمة، في البرج، في البرج. ثم هذا الدماغ لأنه أخطر عضو في الإنسان، أخطر عضو، غلف بأغلفة ليست موجودة في البطن، غلف بعظام مع عظام وبأغشية بعد أغشية، لأنه انتهى. الدماغ هو انتهى حقيقة، هو الهوية. ومن هنا قالوا الدماغ يتم خلقه في حالة الجنين وبعد ذلك لا يتبدل. فإذا ما تيفت خلايا الدماغ مع ذلك أنها تتلف معها الهوية نفسها، الزهايمر أو كل بعض الأمراض، هذا نتيجة للتلف في خلايا الدماغ، ويبقى الدماغ معك هوية. وقلنا من آيات الله عز وجل في الدماغ أني أنا ما أحتاج أن أستعيد المعلومات وأجددها لأنها ثابتة في دماغي، يعني في هويتي، بخلاف كل خلايا البدن، حيث إن الإنسان بالحقيقة العلمية يبدل ذاته كلها كل 10 سنوات تبديلا كاملا. قضية الدم هذه تبدل باستمرار، قضية الجلد يبدل خلاياها الظاهرة باستمرار، لكن كل خلايا تتبدل تبدلا كاملا كل 10 سنوات مرة. عمر 40 معناته 4 مرات إلا الدماغ. أنت تذكر طفولتك، مع ذلك أنا الدماغ ما تبدل. قل ما جئت بهذا. يقول ويشير مجيء الوصف على هذا على وزن فعيل، متين على وزن فعيل، إلى أن التمكين مستمر طيلة الحمل. لما ربط الشيخ أو الدكتور هنا، لما ربط فعيل بالاستقرار بالتمكين؟ قال لأنه فعيل دائما يكون دالا على صفة مستقرة. نقول رحيم، نحن نقول رحيم، ففي فرق بين رحم ورحيم. ماكن ومكين، مكين مع ذلك أنك أنا صفة التمكن فيه مستمرة، ليس قاصرة، يعني ثابتة لازمة. قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، قدر معلوم. وهذا القدر يعرفه الأطباء شيء عجيب حقيقة، حينما يتأخر الوضع، يتأخر بنا على قياساتنا نحن، فإذا بالطلق الاصطناعي أو أحيانا عملية جراحية، فيكون تكون الولادة عبر عملية قيصرية، يعني ما تسمى بالقيصرية. لكن في الأصل هل كل النساء ينجبن عبر العملية القيصرية؟ لا، وإنما هناك قدر معلوم، القدر معلوم دلنا عليه العملية القيصرية. تأخر الولادة بناء على حساباتنا نحن، يعني 6 أشهر ممكن تصبر 5 أيام 10 أيام على الأكثر، وبعد ذلك يكون في خطر، فيحتاج الأمر إلى إخراج هذا الجنين من الرحم. وهناك طبعا مؤشرات دقيقة من أدق ما تكون المؤشرات، وللدكتور أيضا تفسير رائع جدا فيما يتعلق من بين الصلب والترائب، معنى دقيق ورائع ومطابق للواقع حقيقة. يقولون فهو مكين لأنه قادر على تحمل حالة الحمل التي تتطلب منه أن تزيد سعته 10,000 مرات، يعني هو مكين ومع ذلك يتسع، لأن الجنين يكون في البداية نصف الأنشاج ولا شيء، يعني ميكروسكوبي يكون، لكن بعد ذلك يصبح كبير كبير كبير كبير. كم يتسع؟ قال يتسع 1,000 مرات، لأن الخلايا هذه تتكاثر. ثم يقول ثم يفعل ذلك دون أن يجهده أو يلده قبل الأوان. نكتفي بهذا على أن أعلق تعليقا سريعا. الدكتور يأتي بأدلة على قضية مكين، يقول أنا جاءتني حالات حوالي السيارات، نادر أن يصاب الرحم، رحم المرأة أن يصاب بإتلاف بتلف، يمكن أن يتلف كل بدن إلا المكين، هذا يبقى مقاوما لأقصى أو أقصى الصدمات. يعني ظهرت مكين أو صفة مكين تتجلى في مواقع منها حوادث سيارات كثيرة جدا، ويبقى الرحم مكينا يحتضن ذلك الجنين مع أنه فتف المرأة انخلع، وربما رجلها انكسرت، وربما خاصرتها ثقبت، قلنا كذلك، بس يبقى الرحم على هذه الصفة. فيما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى، نجد أنفسنا أمام سهل بن عبد الله. نحن نعلم بأن المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى تنقسم إلى كبائر وصغائر، يعني الذنوب إلى صغائر وكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة منفصلة، الصغائر تحتاج إلى توبة، والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. لكن ربما مكفرات للصغائر، منها الخطا إلى المساجد، منها الوضوء، منها كل ما شيء. هنا يقول سهل بن عبد الله: ما أعرف معصية هي أشد من إيش؟ قال: من نسيان الرب عز وجل. ويمكن أن نساعده على هذا الفهم العظيم، فنقول كل المعاصي نتاج النسيان. فعلا كل المعاصي عندك دليل؟ نعم، الدليل قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ألا نفهم من هذا أنهم لما فعلوا ما فعلوا أو ظلموا كانوا في غفلة عن الله تبارك وتعالى، فحيث ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. أما لما كان في غفلة عن الله عز وجل، إذن الغفلة عن الله عز وجل رأس الخطايا، منبع الخطايا. قال: ما أعرف معصية هي أشد من نسيان ربي عز وجل. أذكر من 2-3-4 والله ما أدري، كانت خطبة حول ذكر الله عز وجل، فبعضهم استخف بالموضوع، أنه شو هذا أنا حدثت عن ذكر الله عز وجل، وظني أنا أنه ما استخف من حيث الذكر، وإنما استخف من حيث أنه هذا الموضوع لا يتلائم مع أحوال الأمة. يعني أنت عم تتكلم عن ذكر الله عز وجل والناس إلى آخره إلى آخره إلى آخره، يعني يريد أن تتناول الوقائع والأحوال التي تقع فوق هذه. وأنا معه في أن الخطبة حقيقة هي جلسة أسبوعية يتذاكر بها المسلمون شؤونهم، لكن لا يعني هذا على الإطلاق أن يغفل الخطيب قضايا البناء، إنه في عندك بناء وعندك قضايا ملحة عارضة. أكل الخطب في القضايا الملحة أم هناك خطب ينبغي أن تراعي البناء والبناء أن, أن, أن, أن تتوثق الصلة بالله تبارك وتعالى، هذا من البناء. معرفة الله عز وجل، تعظيم الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى. المهم أنه قد استقل، مع أنه لو أن الأمة كانت حاضرة مع الله عز وجل لما وقع بها ما يقع بها. ما أتكلم أنا عن المساكين والفقراء الذين دائما يذكرون الله عز وجل، وإنما أقصد أولئك الذين لو أنهم فطنوا بالله، لو أنهم ذكروا الله لتجنبوا كثيرا وجنبوا الأمة كثيرا من الويلات. قال أيضا، ونأتي بهذا القول ونختم به، ثلاثة أشياء تذهب بقلب العبد وعقله، وإذا بقي بلا قلب ولا عقل انت حدث ولا حرج. وطبعا يقابلها ثلاث أشياء تأتي وترد إلى الإنسان قلبه وعقله. ما هذه الثلاثة؟ خطيرة معناها، حقيقة خطيرة. يقول ثلاث أشياء تذهب بقلب العبد وعقله، يعني يبقى بلا قلب وبلا عقل. الجهل، الجهل بعامة، عقل جاهل، هذه كارثة حقيقة. والمعصية، المعصية تذهب عقله النوران وقلبه الحاضر مع الله عز وجل. والنسيان، إذن الجهل والمعصية والنسيان. لا يقصد هنا بالنسيان النسيان الذي تترتب عليه أحكام فقهية، والله نسي القعود الوسط فقام إلى ثالثة، النسيان هذا يجبر بسجود السهو، لكن نسيان الله تبارك وتعالى، الغفل عن المقام. وأما من خاف مقام ربه، وقلنا لها معنيان، مقام ربه، مقام الرب على العبد، ومقام العبد بين يدي الرب، وكلاهما صحيح. أن تفطن إلى قيومية الله تبارك وتعالى، مقام الرب تبارك وتعالى، يعني أنت ببصر الله وبسمع الله وبعلم الله وبقبضة الله تبارك وتعالى، أو مقامك بين يدي الله عز وجل. هناك لا يستقيم لك قيامك بين يدي الرب عز وجل على المعنى الثاني هنا إلا إذا أحسنت المعنى الأول في هذه الدنيا، يعني كونك دائما تستحضر عظمة الله ومراقبة الله عز وجل، هذا يفضي بك إلى أن يحسن وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. أما إذا أساء هنا فإنه هناك سوف يعض على أصابعه. وثلاثة أشياء ترد عليه عقله وقلبه، العلم مقابل الجهل، العلم بالله، العلم بأسماء الله، العلم بصفات الله، العلم بأفعال الله عز وجل، العلم بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. والطاعة، الطاعة تقابل المعصية، والطاعة لا يمكن أن تتحقق إلا بالفطر، لأنه كيف تطيع أنت أو تؤدي طاعة وأنت جاهل بحكمها. والذكر، إذن المقصود بالنسيان هنا الغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين.